الله الرحمن الرحيم. كان حديث في آخر اللقاء عن حديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وتحدث عن رواية أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقلت أنها معلولة، فتذكر وجه الإعلان. عن ابن عباس يعني. وشعبة رواه مرفوعا. نعم. وأصحاب شعبة وعمام وهشام وسعيد بن أبي عروبة رواه مرفوعا. تمام. وأصحاب شعبة أيضا اختلفوا عليه، منهم من رواه مرفوعا مثل يحيى بن قطان وغندر رواه مرفوعا. تمام. والراجح نعم أحسنت. تمام. هذا الحديث في كلام عن حكم القرية. القول الأول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مدة التكوين. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، واستدلوا بأدلة. الأول أن يوسف بن قال لا يقطع الصلاة شيء ودرء أم صلاته. والثاني قول أن يوسف أيضا لا يقطع الصلاة شيء واحد ضعيف. الثالث أنه مروي عن أبي بكر وعمر أيضا. والرابع أنه مروي عن عدد من الصحابة. القول الثاني أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط دون المرأة والحمار، وهو من مفردات الحنابلة. واستدلوا بحديث أبي ذر والمانع من المرأة والحمار أنه ورد فيهما حديث تدل على تخصيص. القول الثالث أنه يقطع الصلاة كل ما ذكر في حديث أبي ذر اللي هو المرأة والحمار والكلب الأسود، والرجح قول الثاني. نعم. أحسنت. طيب كيف ما موقف الجمهور من كيف يذهب الجمهور لعدم القطع؟ ذهب الجمهور إلى أربعة مذاهب. نعم. إما تضعيف حديث القطع أو ترجيح حديث القطع على حديث عدم القطع على حديث القطع، لأنها لا تضعيف، لأنها أصح وتقويتنا. نعم. والثالث قوله قال بنسخ حديث القطع. بإيش؟ بنسخ. نعم. والمذهب الرابع قال وأن المقصود بالقطع اللي هو قطع الخشوع وليس قطع الصلاة. أحسنت. طيب ما مقصود بالحافظ؟ ما قال حافظ؟ الحافظ إذا نعم. إذا المرأة في الحديث يعني البالغة. طيب الكلب الأسود يعني ذكر الكلب موصوفا بسواد تارة وبعدمها تارة، فأيهما بأيهما نأخذ؟ لماذا؟ إنها مراد. طيب أخذنا الحديث لسعيد إذا صلى أحدكم إلى آخره. من فوائد هذا الحديث منع المرور ولو كان المكان ضيقا. تذكر الوجه؟ أيوة. منع المرور ولو كان المكان ضيقا. لا أقصد من أين نأخذ هذا القيد. أيوة. الآخر نعم جاهز. تمام. طيب لو مات من الدفع حكمه؟ لأنه دفع مأذون به شرعا. طيب حكم الدفع اسمك؟ جواد. نعم. لم يجد مساغا. طيب. طيب. هل مشروع الدفع لمن انتقى السترة لغيره او فقط لمن انتقى السترة؟ على ما يدل الحديث؟ على ما يدل؟ صحيح، لانه قال اذا اتخذ احدكم. نعم. لأن المرور لأن المرور ممنوع يعني. نعم. طيب سنة. حديث أبي هريرة في الخط يا عمر صحيح أو ضعيف؟ تمام. نعم. علته هو الاضطراب، لان هو روي على اكثر من وجه. طيب يا خالد، ما حكم اتخاذ الخط مع وجود ستره اخرى؟ ها؟ طيب. لا يسرع. نعم. إذا الخلاف متى؟ ها. إلا هو. نعم. نعم. صحيح. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. في إسناده مجالس ابن سعيد، ومجالس هذا فيه ضعف. قال الإمام أحمد: كم من أعجوبة لمجالس. وهذه من ألفاظ التضعيف، لأن كون الراوي يأتي بأعجيب وغرائب فهذا دليل على ضعفه. فإذا هذا الحديث في إسناده رجل ضعيف. روي لهذا الحديث عدة شواهد، لكن جميع هذه الشواهد ضعيفة، ولذلك يقول العقيلي رحمه الله: والرواية في هذا الباب ضعيفة أو كلها ضعيفة. ويقصد باب أنه لا يقطع شيء في الصلاة. فوائد هذا الحديث: أولا أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا المرأة ولا الكلب الأسود ولا الحمار ولا غير هذه الأشياء. و الجواب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن نقول الحديث إن صح فهو عام تخصصه الأحاديث الأخرى، إن صح فهو عام وتخصصه الأحاديث الأخرى. الجواب الثاني أن الحديث ضعيف، من فوائد هذا الحديث أن مرور ما لا يقطع الصلاة لا يعني عدم الدفع. وبعبارة أخرى أن الدفع لما يقطع الصلاة ولغيره مما يمر بين الإنسان وبين مكان سجوده. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه. واللفظ للمسلم. قول باب الخشوع في الصلاة. المؤلف رحمه الله جاد في تخصيص باب مستقل للخشوع، لأنها هي روح الصلاة وأهم ما فيها، فهي تستحق بكل ما تحمل الكلمة من معنى أن يفرد لمباحث الخشوع باب مستقل. الخشوع في اللغة هو الخضوع والسكون والتذلل. وذهب بعض أهل اللغة إلى أن الخشوع في البدن والخضوع في القلب. والخشوع يكون في البدن وفي القلب وفي البصر وفي الصوت. فالنصوص أطلقت الخشوع على هذه الجوارح الأربع. والخشوع في الصلاة يستلزم الخشوع في هذه الأربع، في القلب والبدن والبصر والصوت. والخشوع في الاصطلاح هو الخضوع لله والإقبال عليه والاشتغال به، يعني في الصلاة. وأشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن الخشوع يحصل بأمرين: الأول الإقبال على الصلاة والاشتغال بها، والثاني الإعراض عن غيرها. ثم ذكر أنه إذا حصل الخشوع بهذين السببين أثمر ثمرة عظيمة، وهي أن تكون الصلاة قرة عين العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الوصول لهذه المرحلة العظيمة يكون إذا أقبل عليها وأعرض عن ما سواها. رابعا أشار ابن القيم إلى أمرين في الخشوع رحمه الله. الأمر الأول أن الخشوع لا يختص بالصلاة، بل هو في كل الأعمال الصالحة. إذا لم تكن الأعمال الصالحة أعمال استحضار القلب لها، التأمل فيها والخشوع والإخلاص، فقد فقدت روحها. هذا أولا. الثاني، ضرب الحافظ ابن القيم مثلا جميلا قويا يجعله الإنسان دائما في ذهنه لمن يصلي بغير خشوع، فقال: مثله كمثل رجل أخذ جارية وألبسها أحسن الثياب وأحسن الحلي وجعلها على أحسن صفة وأهداها إلى ملك من الملوك، لكن بنقص شيء واحد، وهي أن هذه الجارية ميتة عليكم السلام، فإن هذه الهدية ستكون قبيحة ولن يقبل بها الملك، وستكون هذا الأمر الخطير سبب في العقوبة بدل الإثابة. فكذلك الصلاة، إذا كان شكل المصلي جيد ويأتي بالسنن ويقبض ويحصر ظهره في الركوع ويجافي إلى آخر السنن، لكن القلب مشتغل بغير الله ومقبل على غير الصلاة، فإنه مثل هذا الذي أهدى إلى الملك الجارية المتوفى. أخيرا قبل أن ننتقل للحديث، حكم الخشوع. اختلف العلماء في حكم الخشوع على قولين. الأول للجماهير حكي إجماعا أن الخشوع مستحب استحبابا مؤكدا جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر في الخميصة أشغلته عن الخشوع ولم يبطل ذلك أو لم تبطل هذه الأمور صلاته. والثاني أن الخشوع واجب في الصلاة، وعلى هذا يذم تاركه ذم ترك الواجبات. وإلى هذا ذهب مجموعة من أهل العلم مثل الغزالي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهم قلة، واستدلوا بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقالوا أن الصفات المذكورة في هذه الآية لا تستحق الجنة إلا بها، والصفة إذا كانت الجنة لا تستحق إلا بها فهي واجبة. والأقرب أن ترك الخشوع لا يبطل الصلاة، وأنه مستحب استحبابا مؤكدا جدا، بدليل الأحاديث التي فيها ما يجزم الإنسان معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انشغل قلبه في تلك الصلاة في لحظة منها بأمر، مثل كما قلت لما صلى في خميصة الجهل، ومثل لما صلى في بيته والقرام عائشة أمامه، صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرام أشغله في صلاته، ومثل لما كان ينظر إلى الفارس الذي أرسله إلى الشرب، وأحاديث كثيرة أو أحاديث ليست كثيرة فيها أنه صلى الله عليه وسلم يعني انشغل الصلاة مؤقتا، ومع ذلك لم يعد الصلاة. فالأقرب إن شاء الله أن الخشوع سنة مؤكدة، وإن كان كلام شيخ الإسلام في الفتاوى كلام قوي جدا، واستدلاله رحمه الله غاية في المتانة، مما يجعل الإنسان يحتاط جدا في أمر الخشوع. نأتي إلى الحديث. يقول الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي رجلا مختلفا متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. الحافظ بن حجر ساق لفظ مسلم لأنه في صحيح مسلم صرح بأن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالرفع فيه صريحا، ولهذا اختاره على لفظ البخاري. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. أولا معنى الحديث، الاختصار عند الجماهير أن يضع الرجل يده أو يضع يديه، سواء وضع يد واحدة أو وضع يديه على خاصرته، وهي الجزء الذي أسفل الأضلاع ما لم يبلغ الحوض. هذا التفسير صرحت به عائشة، وصرح به ابن سيرين راوي الحديث، وروي أيضا عن ابن عمر، وهذه أسباب قوته، ولهذا ذهب إليه الجماهير. الثاني أن معنى الاختصار أن يتكئ على عصا، وهذا أضعف الأقوال. الثالث أن معنى الاختصار أن يكتفي بقراءة آية أو آيتين في الصلاة، فكأنه اختصر في القراءة. وهذا التفسير ضعيف، لكن في نقطة واحدة، وهو أنه مروي عن أبي هريرة، فإن صح عن أبي هريرة فيرتفع عنه الضعف، وعلى الأقل يكون من الأقوال التي تحتاج إلى نظر. القول الرابع أن معنى الاختصاص هو ترك الطمأنينة في الركوع والسجود والعجلة فيهما. المسألة الثانية الحكمة من النهي. اختلفوا أيضا في الحكمة التي من أجلها نهي عن الاختصار على أقوال الأول الذي نصت عليه عائشة أن هذا من فعل اليهود في صلاتهم. الثاني أن هذا فعل الكسالى والبطالين وهو لا يناسب حال الصلاة. الثالث أنه يشبه هيئة أهل النار. والراجح أن الأصل في التعريف ما قالته عائشة رضي الله عنها، ولكن هذا لا يمنع من صحة التعليلات الأخرى. والسبب أنه لا يوجد تعارض بين هذا التعليل، ممكن أن يكون الجميع سبب للنهي. الجميع سبب للنهي. المسألة الأخيرة وجه مناسبة الحديث لباب الحث على الخشوع. ربما يقال على تفسير عائشة تشبه اليهود، إذا كان سبب النهي هو التشبه باليهود لا يوجد مناسبة بين الحديث والباب، لأن الحديث لم يتطرق لقضية الخشوع. وربما يقال بل علة النهي التشبه باليهود، وكذلك أن هذه الصفة لا تناسب رهبة الوقوف بين يدي الله والخشوع له، بل تناسب حال اللاعبين والبطلين، ولهذا ذكره الحافظ في باب الحث على الخشوع. أو يقال الراجح أن معنى الاختصار هو تقليص الركوع والسجود والاختصار فيهما والتجوز فيهما، وعلى هذا يناسب جدا البكاء، على هذا التفسير يناسب جدا هذا البكاء. لكن هذا التفسير لم يذكر على الأقل في الكتب أنه منسوب إلى الصحابة. في المقابل نجد تفسيرين منسوبين، أحدهما العائشة والثاني إلى أبي هريرة. فمن الصعوبة في المكان أن نخرج عن تفسيرات الصحابة إلى هذا التفسير مع وجاهته وقوته. وبكل حال يعني في الحقيقة تصدير الشيخ الحافظ باب حث على الخشوع بهذا الحديث يعني غير مناسب. لو كان هذا الحديث في آخر الباب فإن جرت عادتهم ختم الباب بأحاديث تكون أقل صلة بالباب وإن كان لها صلة. هذا الحديث صلة بالباب ليست قوية بالشكل الذي يصدر به الباب. اقرأ حديثنا. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. هذا الحديث حديث أنس في إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب متفق عليه فهو صحيح. نأتي إلى المسألة التي يدل عليها الحديث وهي تقديم العشاء عن الصلاة. ثلاثة أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. الأول أن المشروع أن يقدم الإنسان العشاء إذا حضر على الصلاة ولو أدى هذا إلى فوات صلاة الجماعة. ولو أدى هذا إلى فوات صلاة الجماعة. وهذا مذهب مجموعة جماعة من أهل الحديث، وهو قول الإمام أحمد. وأدلة أصحاب هذا القول الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بتقديم العشاء على الصلاة. واشترط بعض أصحاب هذا القول لجواز ترك صلاة الجماعة أن تكون لديه رغبة في الطعام. لاحظ، رغبة وليست حاجة ملحة، رغبة فقط، أن يكون يرغب في الطعام. وأخذوا هذا التعليل من الحكمة، إذ قالوا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز ترك الصلاة عند حضور الطعام لعلة وهي خشية عدم الخشوع بسبب الانشغال بالطعام. وإذا لم تكن له رغبة بالطعام فلن يحصل هناك تشويش عليه في الصلاة ولن ينشغل بالطعام. وهذه الحكمة جاءت منصوصة عن عمر وعن غيره من الصحابة أنهم تركوا الصلاة وقالوا لا ننشغل بالطعام في الصلاة. وهذا الشرط شرط صحيح، شرط صحيح. القول الثاني أنه لا يجوز ترك الصلاة عند حضور الطعام إلا إذا ساق له توقعاً شديداً واحتاجه بشدة. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأحاديث التي فيها ترخيص جاء في بعضها أن السبب أن الطعام الذي قدم كان بعد الصيام، والإنسان بعد الصيام تكون نفسه شديد التوقان للطعام فيخصص الحكم بهذه الحالة. القول الثالث أنه لا يجوز ترك الصلاة للطعام إلا إذا كان طعاما يسيرا يؤكل بسرعة. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأحاديث جاءت في عصر الصحابة رضي الله عنهم، والواقع في عصرهم أن الطعام كان يسير لا يأخذ وقتا طويلا ولا يتعارض مع الصلاة. قول الأخير عدم جواز تقديم الصلاة تقديم الطعام على الصلاة مطلقا، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم على الصلاة طعاما ولا غيره. هذا الحديث ضعيف. والقول الثاني والثالث أيضا ضعيف مخالف للآثار، فإنه روي عن أكثر من صحابي أنهم كانوا يأكلون والصلاة يعني مقامة والإمام يقرأ. فكون الإمام يقرأ هذا فيه إبطال صريح للقول الثالث الذي يزعم أنهم يأكلون أكلا سريعا ويدركون الصلاة. كذلك عموم هذه الآثار ليس في أنه لابد أن يكون بعد الصيام، بل نقل عن الصحابة ذم من يقوم والطعام حاضر، ذم من يقوم والطعام حاضر، لأن هذا القيام إلى الصلاة يؤدي إلى أن يصلي الإنسان الصلاة ونفسه منشغلة. والراجح القول الأول بلا شك، الراجح القول الأول بلا شك أنه إذا حضر الطعام فالسنة والمشروع للإنسان إذا كان له رغبة في الطعام أن يجلس ويأكل ولو فاتته صلاة الجماعة، ما لم يكن هذا حيلة للإنسان بحيث لا يقدم الصلاة إلا قبيل الإقامة، لا يقدم الطعام إلا قبيل الإقامة، فهذا لا يجوز له أن يترك الصلاة ولو كان في أشد حالة توقان للطعام. القاعدة المشهورة أن الإنسان يعامل بنقيص قصده، وأن الحيلة لا تفيد ما أراد المحتال أن يحصل عليه من خلالها. مثلا هل يأكل الإنسان إلى أن يشبع أو يأكل قدر ما يشبع ثم قدر ما يعني يسد رمقه ثم يقوم؟ في خلاف الراجح أنه يأكل إلى أن يكتفي ولا تصبح نفسه متعلقة بالطعام، وهذا يحصل غالبا إذا شبع إن كان من الذين يشبعون. أقول أقصد إن كان من الذين يشبعون يعني من الذين عادتهم أن يأكل إلى أن يشبع ولا يكتفي بالأقل، ما أقصد إن كان الذين يشبعون أنه في أناس ما يشبعون أبدا، لا ما أقصد هذا، لكن أقصد أنهم كانوا من الذين يأكلون إلى أن يشبع كما هو عادة غالب الناس. أقول هذا هو الراجح إن شاء الله، هذا هو الراجح بالنظر إلى التعليل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قام قبل أن يأكل فنفسه متعلقة، وإذا قام بعد أن يبدأ فنفسه متعلقة أكثر بالطعام وانشغاله به أكثر. ولهذا من أشق ما يكون على الإنسان أن يقطع عن الطعام في وسط، بينما لو منع من الطعام من أول إلا كان الأمر أسهل. من فوائد هذا الحديث وجوب الخشوع. وجهه أنه ترك واجبا وهو صلاة الجماعة، ولا يترك واجب إلا لواجب. من فوائد هذا الحديث أن وقت المغرب موسعا، أن وقت المغرب موسع بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر به أن يأكل من الطعام، وهذا يستغرق وقت بخلاف الذين يدعون وقت المغرب مضيق يكتفي للوضوء والصلاة ركعتين وإقامة الفريضة. هذا الحديث رد واضح عليهم. من فوائد هذا الحديث لو حضر الطعام وهو يتوب إليه وقام إلى الصلاة، خالف الأمر وقام إلى الصلاة، ففي صحة صلاته خلاف على قولين. الأول أن الصلاة صحيحة مع أنه أخطأ، وإلى هذا ذهب الجماهير وحكي إجماعها. الثاني أن الصلاة باطلة لأنه خالف الأمر في الحديث. وهذا القول في الواقع ضعيف، يعني أو فيه شذوذ، أو فيه شذوذ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقي بالنحو بغير تعليل. حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في إسناده أبو الأحرص، وهذا الرجل تابعي لكنه مجهول لا يعرف. تقدم معنا أن الجهالة في التابعين تحتمل، إلا هنا لا تحتمل. هذا من الأمثلة التي لا تحتمل فيها جهالة التابعين. سبب من وجهين: الأول أن مجهول التابعين تحتمل جهالته ما لم يذهب بعض الأئمة إلى تضعيفه بغير الجهالة، وأبو الأحوص ضعف. الثاني، الوجه الثاني، أن أبو الأحوص في هذا الحديث تفرد بالتعليل مخالفا الروايات الصحيحة عن أبي ذر نفسه، عن الراوي نفسه، ومخالفا الأحاديث الأخرى التي فيها هذا المعنى من دون تعليل. فهذا التفرد علامة على ضعفه، وربما أقول ربما يكون تضعيف الأئمة لأبي الأحرص بسبب مثل هذا التفرد. وبكل حال نقول هذه الجهالة لا تحتمل بهذين الأمرين. طيب ثم قال وزاد أحمد يعني حافظ رحمه الله يوهم بهذا الصنيع أنه في نفس الطريق والإسناد، بينما هذه الزيادة في حديث آخر يعني في لفظ آخر وإسناد آخر يختلف تماما عن الحديث الذي ذكره الحافظ أولا. حديث معيقين في الصحيح لا إشكال فيه، يعني في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم. مفردات الحديث: يمسح الحصى، المسح هو إمرار اليد على الشيء أيا كان هذا الشيء، ويقصد بالمسح تسوية الأرض باليد إما لتهيئة المكان للسجود أو للعب. لكن الأظهر في الحديث أن المقصود هو المعنى الأول فقط دون اللعب، وهو تسوية الأرض للسجود، ولا يراد المعنى الثاني الذي ذكره بعض الشراح. والسبب في قصره على المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لابد فاعلا فواحدة، فمعنى هذا أنه إذا كنت لابد فاعلا يعني تسوية الأرض للسجود، أما اللعب فلا يجوز ولا مرة واحدة. واضح ولا لا؟ اللعب لا نقول إذا كنت لابد لاعبا فواحدة، هذا لا يأتي، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود إذا كنت لابد فاعلا يعني من حيث تسوية الأرض. قوله: فإن الرحمة تواجهه، هذا التعليل الذي تقدم معنا أنه ضعيف ولا يثبت معناه، يعني أن الرحمة تتنزل عليه وتقابله، إذن فليس في حال المناسب معه أن ينشغل بمسح الأرض، أن ينشغل بمسح الأرض. مسائل الحديث: المسألة الأولى جواز مسح مكان السجود قبل الصلاة، لأنه إذا كان منهيا عن المسح أثناء الصلاة فإذا قبل الصلاة جائز، بل ذهب بعض الشراح إلى أنه ينبغي المسح قبل الصلاة لئلا ينشغل في الصلاة. من مسائل هذا الحديث النهي عن مسح الأرض أكثر من مرة في الصلاة، وحكمه عند الجماهير الكراهة، حكمه الكراهة. القول الثاني أنه محرم، أنه محرم، فلا يجوز للإنسان أن يمسح أكثر من مرة في الصلاة. وفي الحقيقة لا يوجد صارف واضح للنهي عن التحريم إلى الكراهة، لا يجد الإنسان صارفا يعني يتكئ عليه. في المسألة قول ثالث لكن يعني في ضعف شديد، وهو مش باقي من الأقوال: الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. بعضهم ينسب هذا لمالك رحمه الله، وهو مذكور عن بعض السلف، ولا يشك الإنسان أبدا أنها لم تبلغهم الأحاديث، لم تبلغهم الأحاديث. من فوائد هذا الحديث الحكمة من مسح الأرض، من المنع من المسح، الحكمة من المنع من المسح ينقسم إلى قسمين: الأول لئلا يؤدي هذا إلى الانشغال وعدم الخشوع. ثانيا أن في هذا الفعل عدم تواضع، من فوائد هذا الحديث أن مسح الجبهة كمسح الأرض يعني عن التراب، لأن العلة هي الانشغال وهو حاصل بمسح الجبهة أو بمسح الأرض، بل قد يكون مسح الجبهة أكثر انشغال لأنه سيتحرك كل ما سجد مسح، كل ما سجد مسح، بينما مسح الأرض يكون عادة مرة أو مرتين. ولهذا قد نقول أن مسح الجبهة أشد كراهة لأنه أشد في تسويف البعد عن الخشوع. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يقترسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. حديث عائشة في البخاري كما ترى، حديث أنس في الترمذي وصححه، لكن فيه علتان: الأولى في سند علي بن زيد بن جدعان وهذا الراوي ضعيف، ثاني أنه يروي سعيد بن المسيب عن أنس ولا يعرف له سماع عن أنس، وإذا كان لا يعرف له سماع فالحديث فيه منقطع، فالحديث منقطع. ربما نأخذ من هذا قاعدة أن الأئمة قد يضاعفون الحديث وإن كان روي في معناه عدة أحاديث، مثل الالتفات في الصلاة، هذا المعنى موجود في الأحاديث الصحيحة ثابتة، ومع ذلك لم يصححوا هذا الحديث. وإن كان في هذا الحديث زيادة وهي فإن كان لابد في التطوع، وبعضهم نص على أن هذه اللفظة بالذات منكرة، لأن ليست الأحاديث الصحيحة تفريق بين الفرض والتطوع. مفردات الحديث: الاختلاس، يقول اختلاس يختلسه الشيطان، الاختلاس هو أخذ الشيء بسرعة وخفية مع الغفلة بدون مغالبة، فالاختلاس يقوم على أمرين، ما هما؟ السرعة والخفية من جانب السارق، والغفلة من جانب المسرور. الاختلاس يقوم على هذين الأمرين، وهو تماما ما يصنعه الشيطان في الإنسان، يغتنم غفلته فيسرق منه أو من صلاته ما شاء أن يسرق بسرعة. ولهذا تجد الإنسان إذا غفل عن الصلاة ثم تذكر يكون كالذي استيقظ من نوم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن يكون الأمر بسرعة، وأحيانا لا تشعر إلا والإيمان إيش؟ أليس كذلك؟ هذا كله في معنى ما نقول، أو لا تشعر إلا والإيمان في الركعة الرابعة، وهكذا تماما كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل للإنسان غفلة ويحصل للشيطان سرعة وخفة في يعني اغتنام هذه الغفلة. ولذلك تجد الأحاديث تؤكد على مسألة الخشوع، لأنه فعلا يكون الأمر سريع. وربما بعض الناس يمر عليه يوم ما خشع، وربما يمر عليه أسبوع ما خشع، وربما يمر عليه شهر ما خشع، وربما يمر عليه سنة ما خشع، وربما بعض الناس لم يخشع في حياته. صحيح، هذا كله موجود، كله موجود. فالأمر خطير أكثر مما يتصور الإنسان. ولذلك أنا أنصحكم وأكد عليكم تقرؤون كلام الحافظ ابن القيم عن الخشوع والحافظ ابن رجب في عدة كتب، يعني في عدة كتب تكلم لا سيما ابن رجب عن الخشوع وكيف أن الشيطان يضحك على كثير من بني آدم وأنهم لا ينتفعون من صلاتهم بشيء. ناتي إلى مباحث الحديث. الالتفات في الصلاة قسمه العلماء إلى قسم، أو الالتفات عموما قسم إلى قسمين. الأول التفات القلب عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الثاني التفات البدن، الرأس أو البدن بجملته، يعني التفات معنوي والتفات حقيقي رحمك الله. والشراح قالوا أن المقصود بالحديث، هذا الحديث المقصود أي الأنواع الالتفات؟ الثاني الالتفات الفكري. وأنا أقول أن كل التفات فكري يقتضي التفات معنوي، ليس كذلك؟ لا يمكن أن يلتفت برأسه إلا وهو التفت بقلبه. لكنهم يقولون أن هذا الحديث، مباحث هذا الحديث هي في الالتفات الفكري. من فوائد هذا الحديث النهي عن الالتفات بالوجه. والالتفات بالوجه منهي عنه بالإجماع، لكن اختلفوا. فمن العلماء من قال هو محرم وتفسد به الصلاة، ومن العلماء من قال هو مكروه وتنقص به الصلاة. وظاهر الحديث أن الالتفات لا يفسد الصلاة، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. هذا بالنسبة للالتفات بالوجه. القسم الثاني الالتفات بكل البدن، فهذا مفسد للصلاة بالإجماع، لأنه اتجه إلى غير القبلة. إذن أخذنا الالتفات في الوجه والالتفات في البدن كله. القسم الثالث اسم بين هذين الأمرين، وهو الالتفات بالصدر. هذا الواقع هو بين الأمرين، ولهذا اختلف في العلم. القول الأول أنه يلحق بالالتفات في البدن بجامع أن أكثر بدنه التفت إلى غير الصدر فتبطل به الصلاة. ومن العلماء من قال بل يلحق بالالتفات بالوجه لأنه ما زال في الجملة متجها إلى القبلة. والراجح إن هو في الحقيقة فيه يعني تردد، له من هذا شيء ومن هذا شيء. لكن أيه أقرب إلى أيهما؟ إلى الوجه. لماذا؟ لأن القدم ليس في الدفاع. أيوة يا أحمد. الوجه. أيوة. تمام. لأنه أيوة ممكن. أيوة فد وجهك. أيوة جيد. فبناء عليه إذا حتى الوجه كان الوجه يعني الجماهير على عدم إفراد الصلاة به. لكن الآن إذا كنت أنظر إليك ثم التفت بوجهي وصدري عنك، هل أنا متوجه لك ولا تقول توجه خاطبني؟ تقول توجه لي، ليس كذلك. لكن إذا كنت واقف أمامك والتفت بوجهي قليلا أنظر إلى قاتل، هل أكون انصرفت عنك؟ على قول وانا اكون توجه قول وجهة فترة المسجد، لكن على قول مثل الجماهير يكون ما توجه. اذا الان في توجه الى انه اذا التفت في صدره انه تبطل صلاته، انه تبطل صلاته، وهذا قوي في الحقيقة. يعني اذا في هذه الجلسة بالكاد يعني كدنا نبطل صلاة حتى الذي يلتفت يعني ان هذا البحث يعني. لكن دع من يلتفت بوجهه يعني فيها في القول في صلاة ضاع، بدليل الحديث نص أنها لا تبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإبطال. لكن هذا البحث يقوي القول بإبطال صلاة من التفت بصدره لهذين الأمرين، أنه قد تولي وجهه هذا من زعفه فجيد، يقول على الأقل إذا التفت بصدره فلم يولي وجهه. الثاني أن من التفت بوجهه وصدره عن الشخص يسمى تركه ولم يتوجه إليه. لهذا الأمر نقول الأحوط أن من التفت بصدره يعيد الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن الالتفات وإن كان مكروها إلا أنه يجوز لحاجة، إذا كانت الحاجة تتعلق بالصلاة، بدليل أن أبا بكر الصديق لما صفقوا له حين حضر النبي صلى الله عليه وسلم التفت لهم، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته ورفع الستار من بيت عائشة التفت الناس كلهم، والتفت أبو بكر ونكف قليلا يظن أنه سيخرج، فأشار إليهم ألم كتب. في الصورتين لم يذم هذا الالتفات لأنه لمصلحة الصلاة، والالتفات لغير مصلحة الصلاة أو الالتفات لمصلحة ليست من مصلحة الصلاة أيضا لا يذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا وكان يلتفت إلى جهة الإرسال مرارا. لكن ينبغي أن يقيد إذا التفت لمصلحة سوى مصلحة الصلاة أن تكون مصلحة يعني شرعية معتبرة، وهنا المصلحة الشرعية هي مصلحة الجهاد. وابن القيم يقول فقد جمع في صلاته بين الصلاة والجهاد، جمع في صلاته بين الصلاة والجهاد، و في هذا يكون الالتفات لمصلحة معتبرة شرعا يرفع الكراهة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله.